إلا مختلفة. لو كان عندهم توثيق يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني هذه كانت العرض الأخير لما استهدف في لا لا المصحف العثماني ما اختلف ما في اختلاف ما اختلفوا في تأصل أبدا أبدا المصحف العثماني كله سواء ولا براءة يا شيخ أبدا ولا براءة ولا فاء كله سواء البسملة هي اللي ما نزعت من براءة لأنها ما نزلت لا شيء.